يبقى اذا الايمان فطري ولا مش فطري؟ كمان فطري. ربنا عالم بكل شيء، يقول الله ده اللي بيصنع راح يعني البردعه، ولا يصنع مكان عارف جزئياتها وعارف دقائقها، ولما تتعطل يروح يحط ايده على العطل يعمله. يبقى اللي خلق الانسان يعلم ولا ما يعلمش؟ يبقى اذا يعلم. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ده هو اللي عاملها. يبقى عارف العطل بيجي ايه، يجي منين. اذا الادله الايمانيه كلها ادله ايه؟ فطريه، يشترك فيها الفيلسوف وراء الشعر. مش عايزه يعني فلسفه، ولا ربما اءت الفلسفه فعقدت الادله. نعم. هنا بقى الوقفة في قوله ألم ترى، وعمل الشيطان عمل مستتر، لأن الشيطان يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. يبقى عمله مع الإنسان مش مرئي. فكيف يقول الله لرسوله ألم ترى؟ أنت شايف الحكاية دي؟ وحد بيشوف دي؟ أما قال لك لا، هنا ألم ترى يبقى معناها ألم تعلم. الله، طب وعدل ليه عن ألم تعلم إلى ألم ترى؟ زي ما قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طب النبي ولد عام الفيل، ما شافش الحادثة دي، ولا شاف الطير الأبابيل، ولا شاف أي حاجة، فكيف يخاطبه الله ويقول له ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يقول له هنا ألم تعلم. طب وليه عدل عن ألم تعلم وقال ألم ترى؟ ليدلك على أن إخبار الله لك أصح من إخبار عينك لك، لأن عينك ربما خدعتك، إنما إعلام الله لك يبقى ألم ترى يعني ألم تعلم، بس تعلم من مين؟ من الله. ويبقى علمك من الله أولى من علمك بإيه؟ بالحواس بتاعتك. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين؟ الشيطان ده هو العاصي من الجن، لأن الجن مقابل الإنس، وأن منا الصالحون ومنا إيه؟ فلدون ذلك، ده يسموهم إيه؟ اللي هم الشياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تهزهم وترجهم رجا عنيفا. ليه؟ عشان تعمل فيهم إيه؟ عشان تنسيهم أدلة الفطرة الإيمانية. يبقى برضو واقف في الطريق المستقيم ولا لا؟ واقف في الطريق المستقيم. ولذلك يجي لنا ناس كتير يقول لك أنا آفتي إنني ساعة ما أجي أصلي المشاغل بتاعة الدنيا كلها إيه؟ تيجي في راسي. فنقول له ده عملية، دي مش ظاهرة، دي ظاهرة صحية في الإيمان، لأن الشيطان لو كان عارف إن الصلاة دي مش هتقبل كان ما يجيش فيها، إنما هو عارف إن الموقف ده هيغفر لك كل حاجة، يوم يجي عشان يفسد لك الكلام. بس خيبتنا إننا ساعة الشيطان ما يدينا خيط مش نيجي زي ما ربنا قال إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو كان يقرأ القرآن، تقرأ القرآن كده أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وبعدين يجي الشيطان اقطع القراءة وقول إيه أعوذ بالله من الشيطان، فحين يعلم الشيطان أنك تنبأت لنفذته ومش هتمسك الخيط بقى تكر أنت، يعرف أنك فأسته. يقوم مرة واثنين وثلاثة، احنا ضربنا مثل ولله المثل الأعلى، قلنا إن الراجل اللي عنده بيت اللص ما يحومش حول البيت الخارج أبدا، إنما يحوم حول البيت الإيه العامل. فانت هو اللص جه عشان يشوف له منفذ ويدخل يسرق، فصاحب البيت شافه أم قال ايه حيط أم امكان، بعدين يقول الله ما يمكن قالها صدفة كده، يقوم جه مرة تانية ولا قال له ايه حيط، الله الله قال له لا ده بقى فأسني، يقوم يشوفه وروح لواحد تاني لبكة بقى. فاذا زي ما ربنا بقول اما ينزغنك من الشيطان الرجيم فاستعذ بالله، ساعة ما تستعذ بالله يقول فأسني، وما دام فأسني يروح يشوف لك ايه شغل ايه عند تاني. وبعد ذلك الشيطان له حيل، اذا عز عليه اغواء انسان في باب من الابواب ما يتركوش، يجيب له باب تاني. ما هي الناس لها مفاتيح، كل انسان له مفتاح، في واحد ما يغريش قناطير الذهب انما تغريه كلمه سلام، تقول له يا سلام ايه الوجاية بتاعتك النهارده دي، ايه الكرافته اللي انت لابسها دي، ايه مش عارف ايه دي، ما عنده اكثر اهو ده مفتاح. ولذلك فيه ناس عندهم طفاشات يفتحوا بها الشخصيات، يشوف نقطة الضعف اللي فيه يمسكها. فالشيطان يعمل العملية دي، عزيت عليه بشيء وغلبته ينتقل لك الحاجة ثانية. ولذلك سئلنا مرة فقالوا كيف نعرف المعصية التي تأتي من وسوسة الشيطان والمعصية التي تأتي من النفس؟ تقول له المعصية اللي تأتي من النفس، النفس تحب شهوة بخصوصها، تلحلحها من هنا عايزة دي بالذات،

نقول له صحيح ربنا ملكك الحكايه دي وتتصرف وتعمل كل حاجه وبتاع وحاجات دي وتبقى يدي، ما خدتش الملك غصب عني، انا اوتي الملك وانزع الملك، محدش خده غصب عني، لا لما عاوز انزعه انزعه. ولذلك احنا قلنا زمان ساعة ما ربنا يحب ينزع ملك يسلط حارس على الملك، هو يروح جايب البندقية كده موجهة له هو نايم، يروح ضربه ظرفه وتنتهي المسألة، ولا يعمل عليه انقلاب، مش كده ولا لا؟ الله، يبقى ربنا لما يعوز يؤتي يؤتي، ينزع ينزع. وبعد ذلك ربنا ملك بعضنا مصالح بعضنا، لكن في الآخر أقول الحتة دي انتهت. لمن الملك اليوم؟ ما فيش هذا الله، خلاص انتهت حكايتكم بتاعت الدنيا دي. لقد احصاهم وعدهم عدا، احنا قلنا الاحصاء هو العدد، وكلمه احصاء ماخوذه كان زمان يعدوا بالحصى زي ما بنعد احنا بسبحه دلوقتي كده، يجيبوا الحصى ولا النوى ولا اي حاجه وايه ويقعدوا يعدوا. السنوى فرع ملكيه نخل ويبقى عنده بلح ويبقى عنده مش عارف ايه، انما الحصى ده يقدر يجيبه في اي حته ولا اي حته يعد. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد جاي لوحده، العزوة والأولاد كل واحد ايه تزهل، كل مرضعة عما ايه عما أرضعت، ولا أولاد ولا مكامة، يوم يفر المرء من ايه من أخيه وأمه وأبيه وايه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. شوف آتيه هو اللي آتي مش مأتي به، ده أكن المسألة عملية إيه، إحنا اللي راح لها كده، كأننا معمولين زي الحاجة الزمنية المضبوطة لحد ما تيجي إحنا اللي نيجي. كلهم آتيه يوم القيامة إيه فردا، من الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلوا لهم الرحمن ودا. ما هو الود؟ أولا هي المحبة، المحبة التي تعود إلى شدة التعلق، والمحبة التي تعود إلى شدة التعلق جعل الله في كونه أسبابا لها، بتود واحد وتحبه ومتعلق به لها أسباب. السبب الأول إنك أنت بتتودد إليه فبيحبك. تتودد إليه إزاي؟ قال لك ساعة ما بيقبل عليك تقوم له ببشاشة كده وتفسح له في مجلسك وتفضل، ساعة ما يغيب تسأل عن غيبته، فلان ليه ما جاش، ليه مريض تعوده، عنده هناء تهنيه، عنده عزاء تعزيه، عنده نكبة تشيل عنه، هذا اسمه ايه؟ التودد. التودد ده ينشأ الايه؟ الود. وفي مرة ينشأ التودد وإن لم يكن هناك تود، زي ما يكون قريبي، يبقى القرابة عاملة ايه؟ ود. طيب ما هوش قريب يا سيدي، أم قال لك يكون لي وياه ايه؟ مصلحة. المصلحة دي تخلي فينا ايه؟ بيننا وبين بعض ايه؟ ود. صديق انبسطت من خلقه كده وهو الى اخره بقى صديق. يبقى اذا اسباب الود الكائنه في الكون ايه؟ التوادد، القرابه، الصداقه، المصالح المشتركه. طب سيجعل لهم، ربنا جعل هذا، هذا حتى عند الكافر موجوده دي. ام قال اللي امنوا وعملوا الصالحات ربنا هيجعل لهم ود. طب ما هو جاعل اسباب الود موجوده، ام قال لك لا، يجعل لهم الرحمن ودا بدون سبب من ودادة الدنيا. لا بيتودد وياه ويمكن عمره ما شافه خلاص، وله قريبه وله صديقه، شايف اول مره كده التفت لقيت قلبك ايه، ولذلك تقول له انا فلان اول ما شفته ايه انا بحبك يا شيخ لله ايه، معنى لله في لله، يعني لا يوجد سبب من أسباب التواد والمودة بيننا من الأسباب التي نعرفها، ما بتودنيش ولا ودك، ولا أنت قريبي ولا أنت صديقي يجمعنا مثلا قدر مشترك، ولا في مصالح بينه وبين بعض. أم قال سيجعل لهم الرحمن ودا أي تكرما منه وفضلا، لا بسبب من الأسباب. ولذلك قال أبو حيان إن الحق سبحانه وتعالى حين يرى عبده المؤمن قد أقبل إليه بقلبه، أقبل إليه إيه؟ ربنا معودني إن لما نحيى تحية نحيى بإيه؟ طب أنت قدمت قلبك وهو أسمى ما عندك من مستودعات العقائد اللي عليها بتسير حياتك كلها، وقدمته لله عشان ربنا بيقول ما وسع أرضي ولا سمائي ولكن وسعني، أنت قلت له القلب هو ما أقبل علي عبد بقلبه